أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتمارونه إن الذين لا يؤمنون أعنده وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأنتم Oh,